www.next.com. ضلمة في أركان الفكر، الذئب اللي في حلقة الذكر، البحث عن نور ومش حكر، كان في منه في شخصية البكر. ما تعلوش علينا المنافسة، لو أحسن انت أحسن لنفسك، أما لو عينك على اللقطة يبقى انت من جوه مش أحسن. جاي من أبعد نقطة في الشمال، عارف إني ماشي صح مهما تقال، تعرف أي حد يعاير باللي كان حالف، أجاوب بس اللي حقه السؤال، ولا مش هسيبكوا تاكلوا روحي زي سوس، ولا هشارك في سباقات أخسرها فوز. نفوس نفوس تعوس تعوس فلوس، نفوس تدوس تدوس تدوس تدوس. دي ضلمة في أركان الفكر، الذئب اللي في حلقة الذكر، البحث عن نوره مش حكر، كان في منه في شخصيته البكر. ما تعلوش علينا المنافسة، لو أحسن انت أحسن لنفسك، أما لو عينك على اللقطة يبقى انت من جوه مش أحسن. يا سيدنا في عرض انك تاخد بإيدنا، نفوسنا بتحاول تصيدنا، وجهنا لا تصيبنا. يا مولانا نفوسنا شدينا، ضعف بنستقوى اما نورك يملانا، الدنيا نديها ندهانا، امنعنا ندينا. يا سيدنا في عرض انك تاخد بإيدنا، نفوسنا بتحاول تصيدنا، وجهنا لا تصيبنا. يا مولانا نفوسنا شدانا، دعوب بنستقوى اما نورك ملانا، الدنيا ندانا ندانا ندانا، امنانا ندانا. العوز ده بلا قلبك بيفضم مراسه بتتملى، نسحي من نفوسنا نتخبط في الخلق، نتطمن بغير وما نعيش الا في قلق. محدش مطول العالم دهلته، كله مع شيلته، ابيض في جيمي لو جيمك قفلته، فيش كفن بجيوب، افعالنا بتحبر قدرنا المكتوب. الناس اللي بتغرق في الضلمة وتدوب، مش هو اللي نسيهم ده هما اللي نسوه. محدش رايح له بيتوه، محدش رايح له بيتوه، واعد ما يرد اللي يروح، مهما نتخطى المسموح، حاضر ودابه مفتوح. يا سيدنا في عرض انك تاخد بإيدنا، نفوسنا بتحاول تصيدنا، وجهنا لا تصيبنا. يا مولانا نفوسنا شدينا، ضعف بنستقوى اما نورك يملانا، الدنيا نديها ندهانا، امنعنا ندينا. لغة الكلام كما رأيت على فمه ختلة، ولولا الحب لم أتكلم. يا مركز التوحيد، حسبي أن لو عايز تسمع مين موقع الحمود.